تفسير الآية 17 من سورة الروم، يقول تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذاكرين الله تعالى كثيرا، تذكره بلسانك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وتذكره بعقلك بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخلك فتنطلق لفعله على أرض الواقع، وتذكره بعملك باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول تقوله وكل عمل تعمله من علم وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس. فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة، بأي طاعة، أي خير مسعد للنفس وللآخرين، يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون حياتك كلها ذكرا لربك ومعه، فتسعد أعظم السعادة فيها، ثم أتم وأخلد في آخرتك، وأثناء ذلك وفي مقابله وبفضل وكرم من ربك سييسر لك كل أمر معقد، ويفتح أمامك كل باب مغلق، وتحقق معظم أو كل ما تريد، وتكون ممن لو أقسم على الله لبر قسمه. وستسعد أيضا في حياتك كثيرا إذا كنت من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها، بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الحق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي فبالتالي سبحوه تعالى أي نزهوه أي بعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فاعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: حين تمسون وحين تصبحون، أي اذكروه وصلوا له واعبدوه وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم، حين المساء وحين الصباح وفي كل وقت، لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم.